الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى سورة الليل 21 آية، والجمهور على أنها سورة مكية، أي نزلت غلط، أي نزلت قبل الهجر، أي نزلت قبل الهجرة. قلنا السورة المكية ليس معناها نزلت في مكة، قد يكون خارج مكة وتنزل عليه، قد يكون هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ونزلت عليه في مكة، تسمى مدنية. فالمكية يعني اللي نزلت بعد الهجرة، نزلت قبل الهجرة تسمى مكية، نزلت بعد الهجرة تسمى مدنية. والسور المكية السور التي تؤصل قواعد العقيدة وأصول الدين، التي تجلي الحقائق، تؤصل الأصول. سورة الليل، وهذه السورة كما جاء في حديث جابر عند البيهقي في سننه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والليل إذا يغشى ونحوها، أي نحوها من السور اللي يقاربها. يعني ما الذي يقاربها؟ زي سورة إيه؟ الشمس، الليل، الفجر، سبح، هذا ما يقاربها. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله، أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال: لا، ولكن أردت أن أوقت لكم. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن صلاة الظهر والعصر صلاة سرية ولا جهرية؟ سرية، ولكن كان أحيانا يجهر ببعض الآيات فيها، وهذه من السنن المهجورة. فالظهر سرية، لكن أحيانا يجهر بآيات ويسمع الناس خلفه صلى الله عليه وسلم. سورة الليل من السور التي بدأت بالقسم، وعرفنا أن الله العظيم سبحانه يقسم بما شاء، يقسم بما شاء، يعظم ما شاء من خلقه. أما المخلوق فلا يعظم بالقسم إلا الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، تحلف بالله أو اسكت، ما تحلف. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الشرك في القول الحلف بغير الله، ومن صور التوحيد والإيمان التي تظهر في الأقوال أن تقسم بالله. بدأ الله عز وجل هذه الصورة بالقسم، فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ولاحظنا في الصورة التي تبدأ بالقسم أن هناك علاقة بين الشيء المقسم به وما يقسم عليه. ظهرت لنا العلاقة أو لم تظهر، لكن فيه رباط، والعلماء يحاولون استنباط هذه اللطائف. والليل إذا يغشى، يقسم بالليل، وما أكثر أن يقسم الله بالليل. يعني لما قال والضحى قال والضحى والليل، لما قال والفجر قال والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وأقسم قوى الليل إذ أدبر. يقسم بالليل كثيرا جدا، وهذا يبين أهمية هذا الوقت عند أهل الإسلام وأهل الإيمان. فالليل ليس وقتا للهو واللعب، ليس متنفسا للعشاق يتغنون بالليل، لا، إن الليل هو ساحة المتعبدين، الليل هو الزمان الذي تصفو فيه القلوب إلى ربها وتتوجه إلى الله بالعبادة. فأهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل هو محل عمل الصالحين، وتظهر فيه مناجاتهم لله سبحانه وتعالى، تظهر الصلة القوية بينهم وبين السماء، فيقومون لله سجدا وقياما، يبيتون هكذا، يبيتون سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا هو حال أهل الإيمان مع الليل. والزمان قد تغير، وأهل الإيمان فقدوا كثيرا من إيمانهم وأحوالهم، صار الليل محلا للهو واللعب والعبث، والعبث تضيع الأوقات والسهر، وقد نهى عن السهر صلى الله عليه وسلم وكرهه بعد العشاء. فصارت مسائل الإيمان وأعمال الإيمان في وادي، والمسلمون في وادي آخر. وهذه علامة شك وسبب لاضطراب الأحوال، فإنها لا تستقيم إلا بأن تنضبط على النحو الذي يحبه الله ويرضاه ليلا ونهارا. والليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي بظلمته ما كان مضيا. ماذا يغشى؟ لم يذكر. إذا يغشى الليل ماذا؟ قيل الأفق، قيل جميع ما بين السماء والأرض، وهذا هو الصحيح. قيل يغشى النهار، يغشى الأرض، لا، يغشى النهار ويغشى الأرض ويغشى كل شيء بظلمته. ما الشيء الذي لا يغشى بظلمة الليل؟ ولا حاجة، لا شيء. والليل إذا يغشى كل شيء، إذا غطى بظلمته ما بين السماء والأرض، آية من آيات الله وخلق من خلق الله يقسم الله به. والليل إذا يغشى، عكس الليل النهار. قال والنهار إذا تجلى، أي ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة التي كانت في الليل، وذلك طبعا بطلوع الشمس. النهار بما فيه من آيات، ومن أعظم آياته أن جعل الشمس سراجا سبحانه. والنهار إذا تجلى، فلاحظنا أنه ذكر الليل والنهار، هذا بظلمته التي تغشى كل شيء، وهذا بضوئه الذي يجلي كل شيء، وهما نقيضان الليل والنهار. وما خلق الذكر والأنثى، تذكرون من سورة الشمس أن قلنا ما هذه قد تكون مصدرية أو موصولة. مصدرية يعني تؤول هي والفعل بعدها، تؤول يعني هي والفعل اللي معاها يصير مصدر. خلق يخلق، المصدر منها إيه؟ الخلق. وما خلق يعني وخلق الذكر والأنثى، فيقسم بخلق الذكر والأنثى، أو ما بمعنى الذي يسموها موصولة، يعني والذي خلق الذكر والأنثى من؟ الله. وذكر ما بدلا من من للتفخيم، ذكرناها المرة الماضية أيضا، يعني والقادر العظيم سبحانه الذي خلق هذين الصنفين الذكر والأنثى. أيضا ذكر نقيضين، الذكر وعكسه الأنثى. هذا ما أقسم الله به، ليل ونهار، ذكر وأنثى. إن سعيكم لشتى، كاختلاف الليل والنهار، فمنكم من عمله أسود كالليل يغشى بضرره كل شيء، ومنهم من عمله كنور الصباح يضيء ويجلي كل شيء. كما تأتي الأشياء وأضدادها ليل ونهار وذكر وأنثى، أيضا الأعمال. قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قلنا وما خلق الذكر والأنثى قد تكون بمعنى وخلق الذكر والأنثى أو الذي خلق الذكر والأنثى. عبد الله بن مسعود يبين أن المقصود القسم بالذكر والأنثى، وهذا هو الظاهر والله أعلم. فكان في قراءة ابن مسعود قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يقسم الله بالذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، بيقسم على إيه؟ هذا هو المقسم عليه، هذا هو جواب القسم. إن سعيكم لشتى. تعالوا كده نراجع كده كلام بأسلوب بسيط اللي احنا عارفينه. والله سعيكم مختلف، والله طريقتكم في الحياة وفي العبادة مختلفة. فشيء يلفت النظر، في ايه يا رب؟ قال إن سعيكم أي إن عملكم لشتى، شتى يعني مختلف، منكم من يعمل للجنة ومنكم من يعمل للنار. وكلمة إن سعيكم، إن الإنسان يسعى، قالوا فساع في فكاك نفسه وساع في عطب نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل يسعى، بس هناك من يسعى لينجي نفسه من النار، ومنكم من يسعى ليدخل نفسه النار. إن سعيكم لشتى، منكم من يسعى إلى الجنة ومنكم من يسعى إلى النار. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. لا يأتي ومن أوتي كتابه وراء ظهره. فعلم بهذا أن الناس قسمان، كما أن الليل والنهار قسمان. ناس تمشي في سواد وناس تمشي في ضياء، ناس تعمل للجنة وناس تعمل للنار. وقيل إن سعيكم لشتى، أي للمختلف، قيل له شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض، دي حاجة ودي عكس تماما. ثم ذكر الصنفين بكلمات يسيرة. إن سعيكم لشتى، الصنف الأول قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، كلمتين، أعطى واتقى. قال العلماء أعطى أي بذل ماله في وجوه الخير، ده أول معنى يتدارك للذهن. أعطوا يعطي، أي يعطي المال وينفقه في وجوه الخير. وقال المفسرون فأما من أعطى المعسرين، يفك ما هم فيه من العسرة ويعطي المعسرين. وقال قتادة أعطى حق الله الذي عليه، وقال الحسن أعطى الصدق من قلبه. يبقى في عطاء مالي مادي، في عطاء معنوي. أعطى الصدق من قلبه أي في توحيده وعبادته، أو أعطى ماله للمحتاجين والمعسرين وفي وجوه الخير، واتقى محارم الله التي نهى عنها. الصفة الثالثة قال وصدق بالحسنى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قالوا أي بالخلف من الله. صدق كلام الله في أن من ينفق ويبذل يعطيه الله، هذه الحسنى. تفسير الأول له صدق بخلف الله له في عطائه، وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم. وقال قتادة وصدق بالحسنى أي بموعود الله الذي وعده أن يثيبه، هو وعده بإيه؟ بالجنة، فصدق بالجنة فعمل لها، فأعطى فآتى المال على حبه، أو ابن حب المال، لكن أعطاه لأنه صدق بالجنة وبوعد الله بالجنة فأعطى واتقى. وقالوا الحسنى لا إله إلا الله، صدق بالحسنى يعني بلا إله إلا الله، وهذا ذكرناه في فضل لا إله إلا الله. وقال زيد بن أسلم الحسنى الصلاة والزكاة والصيام. قال الشوكاني والأول أولى، أي صدق بالخلف من الله، لأن الكلام عن العطاء والتقوى، فصدق أن الله عز وجل يخلف له هذا المال خيرا منه، ويخلف له بهذا التقى جنة عرضها السماوات والأرض. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى أي نيسره يعني نهيئه لليسرى، يعني للخصلة الحسنى وهي عمل الخير. والمعنى فسنيسر له الإنفاق في سبيل الخير، ونيسر له العمل بالطاعة لله. ثاني يا أخواني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. من أتاني يمشي أتيتها ورورا. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنهيئه ونيسره لعمل الخيرات. سبحان الله، العبد يكون في ظلمات، العبد يكون في المعاصي والذنوب وفي كل ما يغضب الله، يقرر العبد أن يتوب إلى الله، فيتوب تجد في نفس اليوم وتاني يوم مباشرة طاعات طاعات طاعات طاعات. إيه اللي حصل؟ يسره الله لليسر. فلما أعطى واتقى وصدق الطاعة تأتي بالطاعة، يتقرب شبر يتقرب الله منه ذراعا، قرب ذراعا يتقرب منه باعا، يأتيه يمشي يأتيه رب العزة عز وجل سبحانه وتعالى هرولة على النحو الذي يليق بجلاله، شتان شتان بين قرب العبد وقرب الرب، هذا عبد وهذا رب. تقرب العبد، مهما تقرب اتقرب قرب عبد، فكيف إذا تقرب منه الرب حقيقة على النحو الذي يليق بجلاله؟ نثبت لأن الله قال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، والكيف لا ندري ما كيف. فالقرب معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيترتب على ذلك، يعقب ذلك، سنهيئه ونيسره لليسرى. وأما من بخل أي بخل بماله، عكس الأول أعطى فلم يبذله في سبل الخير، واستغنى زهد في الأجر وزهد في الثواب، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، فتراه زير نساء يعشق هذه ويكلم هذه. يا ابني ده في حور عين، ده فيه جنة، فيستغني بنساء الدنيا عن حور الجنة، يشرب الخمور. يا ابني الخمر حرام، واللي بيشربها في الدنيا هيحرم منها في الآخرة. يستغني بخمر الدنيا عن خمر الآخرة، ينشغل بقصور الدنيا ومراكب الدنيا وفدانين ثلاثة في الدنيا. نقول يا ابني ده مساكن الجنة ذهب وفضة، يستغني بمساكن الدنيا عن مساكن الجنة. ده أرض الجنة ترابها مسك وحصباؤها لؤلؤ، لؤلؤ قطع لؤلؤ، فيستغني بالتراب والأحجار في الدنيا عن هذا. استغنى بخل واستغنى، استغنى بما أخذه في الدنيا عما أعد لأهل التقى في الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي بالخلف من الله، فلم يعطي لأنه ظن أنه لو أعطى نقص ماله، ما صدقش بالحسنى أن الله يخلف عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ هذه الحسنى، يخلف له خيرا منه، ما صدقش بالكلام ده فأمسك وبخل وكذب بالخلف من الله، أي بأن له أحسن مما أنفق. وهل أحسن من الجنة؟ كذب بالجنة، لو آمن بها لأنفق. وقيل كذب بلا إله إلا الله، لأن من لوازمها العمل له، فالإيمان قول وعمل. مثل هذا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، نهيئه للخصلة العسرى حتى تتعثر عليه أسباب الخير والصلاح. فمن الناس من يمهد لنفسه الخير، ومنهم من يوصد على نفسه أبواب الخير. إزاي؟ الطاعة تأتي بالطاعة، والمعصية تأتي بالمعصية، والسنة تأتي بالسنة، والبدعة تأتي بالبدعة. افهموا هذا الكلام جيدا. من أعظم عقوبات السيئات والبدع ما يخلفها من السيئات والبدع، ظلمات بعضها فوق بعض. هو بدأ بحاجة بسيطة، معاملة ربوية تافهة يعني، ما مش كبيرة، معاملة جابت معاملة، لما بقى أكبر مرابي. هو بدأ بأنه كلم امرأة لا تحل له، فالكلمة جابت كلمة، جابت ابتسامة، جابت لقاء، جابت زنا. السيئات تأتي بالسيئات والعكس تماما، الطاعة تأتي بالطاعة. تفتح باب من أبواب الخير تجد الله عز وجل فتح لك أبواب أخرى، تجد صدرك منشرحا لطاعات أخرى، يسترك لليسرى، هيأك لأعمال الخير. لهذا لما سمع الصحابة هذه الآيات ازدادوا في العمل، مش العكس. ما قالوش خلاص مش ربنا هو اللي بييسر لليسرى أو للعسرى، لا، كان هذا سبب لازدادهم في العمل. قال مقاتل: فسنيسره للعسرى يعسر عليه أن يعطي خيرا. وقيل العسرى الشر، فالشر يؤدي إلى العذاب والعسرة في العذاب. فمعنى الآية سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه، مين اللي بذر البذرة دي؟ هو بخل واستغنى وكذب بالحسنى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو الذي بذر بذرة السوء والشر، سنهيئه للشر ونجريه على يديه. وما يغني عنه ماله، هذا الذي بخل به، شو بخل بالمال، ما يغني عنه ماله إذا تردى. ما معنى تردى؟ يعني هلك. ردى والردى يعني الهلاك والموت. ولما يجي يموت ويهلك، المال اللي بخل به لا يغني عنه. شفتوا الغباء؟ واحد يعني بيحفر قبره وبيدفن نفسه. أي والله، نسأل الله أن ييسرنا لليسرى، يحفر الحفرة ويردم على نفسه. بخل واستغنى، لأنه لو أعطى واستقى لارتقى. بخل واستغنى حفر الحفرة اللي يقع فيها هو، وكذب بالحسنى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فسنيسره للعسرى. فازداد في الشر، يحفر يحفر يردم يردم، حتى إذا جاء رداه أي موته وهلاكه، مالي ما يغني عنه مال. لو افتدى بماله كله وما في الأرض جميعا لا يفدي، يهلك ويترك ماله، بل ليس بماله، ليس بماله، صار ميراثا لغيره. وهل لك من مالك إلا ما أكل أو شرب أو لبس؟ خذ مالك، وما أكلته وشربته صار غائطا وبولا، وما لبسته بلي بالعرق والفلح حتى تآكل وتركته أيضا. أنت لك متاع عارض سريع فترة قصيرة وتترك كل هذا. اللي جمع مليون خذ منهم كم هو ماشي؟ طب مليار، طب تريليون، هياخد كم؟ نسبة كم في المية؟ صفر، لا يأخذ منه شيء. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. مفيش حاجة نفت خالص، كل ما استكثروا به من مال وبنين كأن لم يكن شيئا، ترك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سبحان الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وقيل إذا تردى إذا سقط في جهنم، تردى فيه سقط فيه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فهما المتضادان المتناقضان فهذا ليل وهذا نهار والذكر والأنثى قراءة ابن مسعود ولو ذهبت تفكر في الذكر والأنثى بالشمول والعموم، في البشر، في الحيوانات، في الطيور، في الزواحف وغير ذلك، لوجدت أمرا عجبا، لوجدت أمرا عجبا. وليس الذكر كالأنثى، هكذا يقول الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى، كان المصدر واحد، نطفة صارت في طريق ذكر وأخرى صارت في طريق أنثى، وهذه تيسر لهذا الطريق وتلك تيسر لذاك الطريق، وهذا طريق وهذا طريق، بصفات مختلفة تماما في كل الثدييات، في كل ما فيه ذكر وأنثى قاعدة واحدة لا تختلف، ولا ينفرد ولا يتوحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا واحد إلا الله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، تدركوا أن الوتر هو الله والواحد هو الله، فيذكر الله عز وجل بهذه الحقائق الكونية قبل، أو وهو يقسم بأن سعي العباد وعمل العباد مختلف وطرقهم مختلفة، ومن ثم فجزاؤهم أيضا مختلف، لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، يستوون لا يستوي الليل والنهار ولا الذكر والأنثى، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فليس الخير كالشر، وليس الهدى كالضلال، وليس الصلاح كالفساد، ليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى، ليس من صدق بالحسنى كمن كذب وتولى، كل واحد له طريق غير الطريق ومصير غير المصير وجزاء موافق لعمل. هذا معنى القسم، لماذا أقسم بهذه الأشياء وما علاقتها بالمقسم عليه؟ إن سعيكم تشتى، قال ابن كثير، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة متخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. سين سؤال، سعينا مختلف في إيه؟ في حقيقته ده خير وده شر، في نياتنا ده شكل عمل خير وده عمل خير، الاثنين عملوا خير، ايه اللي حرك الشخص ده وايه اللي حرك الشخص ده؟ ها، ايه اللي حركه ده؟ كان بالامس لا صدق ولا صلى، واليوم صدق وصلى، صدق وصلى ليه؟ خاف الله والدار الاخره فصدق وصلى، هذا سعي، تقدم لامرأة ملتزمة كده وقالت له بس الصلاة ومش عارف ايه فصدق وصل. إن سعيكم لشتى، حتى في نفس العمل النيات فيه شتى ومختلف، مختلف في وسائله، هذا يريد الخير وهذا يريد الخير، هذا يريد إسلام وهذا يريد إسلام، فهذا سلك له طريق السنة وهذا سلك له طريق البدعة. إن سعيكم لشتى، كلاهما أراد الخير وليس كل من أراد الخير أدركه، فهذا وسيلته مشروعة مسنونة وهذا وسيلته غير مشروعة مبتدعة. إن سعيكم لشتى، مختلف في اتجاهه، ما الذي يريده من وراء هذا الفعل، مختلف في النتائج، نتائج مختلفة، والناس في هذه الدنيا تختلف طبائعهم ومشاربهم وتصوراتهم واعتقاداتهم واهتماماتهم، كل واحد كأنه عالم لوحده، إن سعيكم لشتى. هذه الحقيقة وإن تفاوت الناس في هذه المتاع الشتى، لكن يمكن أن تقسمهم إلى مجموعتين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قسم الآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أعطى ماله واتقى بنفسه. ما احنا قلنا الأعمال قسمين، مالية وبدنية. فهو بذل نفسه في سبيل الله، قوام صوام مصلي وفضل المال، وبذل المال في سبيل الله، جاهد بنفسه وماله. لخص ربنا في الجلد دول، أعطى واتقى. والدافع لهذا العطاء وهذا التقى أنه صدق بالحسنى، صدق بكلام الله وأن الله يخلف عليه، وصدق بالجنة، وصدق بلا إله إلا الله. هذا هو الذي دفعه إلى العطاء والتقى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وعكسه بخل بنفسه وبخل بماله واستغنى بشهوات الدنيا، لأنه كذب بما أعد الله لأهل الجنة في الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بذل أقصى ما في وسعه لكي يزكي نفسه ويهديها، عندئذ يعينه الله، يوفقه الله. سبحان الله، والذي بدون ذلك ما كان ما كان. وبالتالي يا أخواني، حينئذ يعرف العبد أنه قد صدق ما قدر الله له. ولهذا اسمعوا إلى هذه الجملة من الأحاديث عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنى؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل يا رسول الله أدام أمر فرغ منه؟ قال: كل ميسر لما خلق له. كل ميسر، ركز في الكلام، كل ميسر لما خلق له. اللهم يسرنا لليسر. وفي رواية علي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ خلاص بقى ننام على الموضوع ده، نركن عليها، ما خلاص أنا معروف مقعدي من الجنة ومن النار، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصلت بالله؟ وصلت ولا لسه؟ نسمع الحديث اللي بعده. كنا في جنازة، نفس الحديث برواية أخرى، في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكث فجعل ينكت بمخصرته، يخبط بها في الأرض كده. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، أي على ما كتب لنا، وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسر. رواية ثانية عبد الله بن عمر قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه، أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ حاجة جديدة لسه ولا مكتوبة من زمان في اللوح المحفوظ؟ قال فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب فاعمل، فإن كل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. حديث جابر يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ قال لأمر قد فرغ منه. قال سراقة ففيما العمل إذن؟ قال كل عامل ميسر لعمله. حديث بشير بن كعب العدوي سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال أعماله فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال نجد ونعمل. الشباب خذوا القرار ده، الصحابة كانوا يقولون فما كنا في العمل بعد إذن، أي بعد إذن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل نحن كنا عبدنا ربنا قبل ذلك كما عبدناه بعد أن سمعنا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واضحة؟ لا مش واضحة. طب سيبوني أوضح. صحيح مسألة مهمة جدا. ليه الصحابة بعد ما سمعوا الكلام ده جدوا في العمل؟ صلى على رسول الله، العمل في أمر مستأنف ولا أمر قد فرغ منه؟ أمر قد كتب في اللوح المحفوظ وجفت به الأقلام ورفعت الصحف، ولا لسه هنكتب مكتوب؟ طيب كويس جدا. أفلا نتكل؟ نتكل على الموضوع دوت وما نعملش؟ قال لهم لا، ده فيه علامة، فيه أمارة تقول لك أنت إيه؟ إيه العلامة يا رسول الله؟ الكل ميسر لما خلق له، مش اللي خلق له مكتوب بييسره للعمل ذلك المكتوب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ركز، أنا كتبت عليك شيء، رب العزة بيقول لك كده، أنا شيء مكتوب ومقدم معروف أنك كذا، واعمل فنرى وسيرى الله عملكم ورسوله. فإن كان عملك عطاء وتصديقا وثقة سنهيئك لليسرى، وتكون أنت كده أظهرت ما في الكتاب فإن كل عامل ميسر لما خلق له. قالوا فنجد ونعمل. وصلت؟ فبدأ المسلمون يجدون في العمل، لأن هذه علامة أنهم يسروا لليسرى توافقوا المكتوب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء هذا إن اللي يعطي الملكان مما يسره الله، يدعو الملك الملكان ها اللهم أعطي منفقا خلفا أخلف له، يبقى أنفق عشرة فما ظنك بما يخلف الله لك. تعال كده، رجل غني جدا وقع في ورطة وانت وقفت جنبه قلت له خلي العشرة تاني دي معاك، تتوقعوا عطاؤه ايه؟ العشرة يديها لك كام؟ قلت لك لا، استاذ فلان ده تحوله الخزنة وياخد اللي هو عايز، والله هو الغني ووعده الحق والصدق، ولا حاجة له بالخلائق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تتعسر أموره كلها. قيل هذه الآية فأما من أعطى واتقى نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء، إذا أسلمنا تسلمي واعتقك، أعتقك وتصير مسلمة، يعني مش عايز منها إيه؟ مش عايز منها حاجة. فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. بيقول لما تعتق أعتق رجال يشيلوا لك الجميلة ويقفوا معك ويبقوا حاجة منع. فقال: إنما أريد ما عند الله. إن سعيكم لشتى، في واحد اللي يعتق علشان يصيروا معاه رجالة، وفي اللي بيعتق لله بيساعد عشان عايز مصلحة، وفي اللي بيساعد كده وقف لله يبني ويشيد لأنه هيرجع له خير، لا ويبني ويشيد لله يعمل لله. ولهذا قيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الذي يستغني بنفسه وبماله إنما استغنى عن، استغنى عن ربه، استغنى عن هداية الله، استغنى عن تيسير الله له. فاهمين دي يا اخواني؟ ما بيقول لك اللي دخل واستغنى وكذب الحسنى سنيسره للعسرى. انت استغنيت خلاص، مش عايز اليسر خلاص، استغنيت عن هدى الله، استغنيت عن ربك، كذبت بدينه وبدعوته، فيبلغ اقصى ما يبلغه انسان من الفساد، ويعثر عليه كل شيء، يوفق إلى كل عسير ويحرمه من كل يسير، ويجعل له في كل خطوة مشقة وحرجا، فينحرف عن الرشاد ويصعد ولكن في طريق الشقاوة التي تهوي به حينئذ في الهاوية. فإذا تردى وسقط في نهاية الطريق، في نهاية هذه الطرق المنحرفة التي سار فيها، لم يغن عنه ماله الذي بخل به. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالناس كم قسم في الحقيقة رغم اختلاف مساعيهم؟ قسم. قال الله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن علينا للهدى، أي إن علينا البيان. هذه الجملة مستأنفة تقرر ما قبلها، يقول الله عز وجل إن علينا للهدى نبين طريق الهدى من طريق الضلال، الحلال والحرام، من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، كما قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، كتب الله على نفسه فضلا منه بعباده ورحمة أن يبين الهدى لفطرة الناس ووعيهم، فأنت مفطور على اتباع الهدى، دي رقم واحد. هيأك الله وجعل فطرتك على هذا الإسلام، على هذا التوحيد، على الإيمان، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لكي لا يكون الناس على الله بعد الرسل حجة، لا حجة بعد الرسل، ولا يكون ربك ظلم أحدا. من سلك الهدى فعلى الله سبيله، إن علينا للهدى. افهم الكلمة دي كويس قوي، مش فاهمة من أعطى وصدق بالحسن، فاهمة من أعطى وصدق صدق بالحسن فسنيسره اليسرى، الآية دي بتأكد بقى المعاني دي، إن علينا للهدى، اللي هيسلك طريق الهدى سبيل طريقه علينا احنا، على ربنا. وصل؟ إن علينا للهدى، كما قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل، من أراد الله فهو على السبيل القاصد المعتدل المستقيم، والله عز وجل يتولى أمره، ده المعنى الأول. وبعض العلماء قالوا لا، إن علينا للهدى أي الهدى والضلال، كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني وتقيكم ليه؟ البرد، بنلبس عشان الحر وبنلبس عشان البرد، فحذف الثاني لأنه علم بذكر الأول. علماء قالوا لا لا لا لا، ده معنى الآية إن سبيل الهدى علينا احنا، إذا بدأت فيه نحن نوفقك إليه ونيسره لك. عايز أكثر من كده؟ فطرك على الإسلام وأرسل رسل وأنزل كتب لتهدي الناس، واللي هيبدأ فيهم هدى على الله ويسروا للهدى، مفيش بقى بعد كده، بعد كده ذنبك على جنبك زي ما بيقول، ما ظلمك الله سبحانه وتعالى، بهيئ لك كل شيء. قال تعالى إن علينا للهدى، يعني إن علينا ثواب هذا الهدى، اهتدي والثواب علينا، الحسنة بعشرة، عشرين، مية، سبعمية، لي وأنا أجزي به، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ابدأ طريق الهدى، ما تخافش من أجر، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما أنت لما بتروح تشتغل في مكان يقول لك في وظيفة كذا كذا، تقول له يعني بكام؟ ليه بتسأل على كام؟ بتطمن على الأجر، طمن على الثواب، هيترتب على العمل ده والمشقة دي إيه؟ إذا وجدت الأجر عاليا أقبل. طب بقول لك إيه؟ الساعة بعشرة، بمية، بسبعمية، تقبل في هذا الطريق ولا لا تقبل؟ هذا الطريق إلى الله، إن علينا للهدى، يعني ثواب الهدى ومضاعفته على الغني الكريم. شفت الترغيب أخواني في العمل؟ الآيات سبحان الله يعني بتفجر معانا، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، دي وسيلة تانية للترغيب. أنت بتعمل ليه العمل ده؟ عايز إيه؟ عايز الدنيا ولا عايز الآخرة؟ ما الآخرة والأولى نحن ملاكه، ملك السماوات والأرض من؟ ومالك يوم الدين من؟ خلاص أنت تعبان ليه؟ مش خلق الإنسان في كبد وسعيهم شتى؟ طب انت بتسعى عشان ايه؟ عشان الدنيا؟ عشان الاولى؟ الاولى لله. عشان الاخره؟ الاخره لله. فاجعل سعيك كله له هو، لانه قال وان لنا للاخره والاولى، يعني لنا كل ما في الاخره وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء، فمن ارادهما أو أراد أحدهما فليطلب ذلك منا. شفتوا الكلام الجميل؟ كلام عالي، كلام المفسرين والعلماء، وأعلى منه كلام الله. إن علينا للهدى، طريق الهدى ده عليه، امشي فيه وشوف. وإذا كنت عايز الدنيا، عايز الأولى، الأولى لله. وإذا كنت عايز الآخرة، الآخرة لله. فاشعل سعيك كله بأمري وعلى النحو الذي يرضيه. وإن لنا للآخرة والأولى، ثواب الآخرة وثواب الأولى علينا. أنت عايزهم ولا عايز ثوابهم؟ الاثنين بيد الله. فما من شيء يخرج عن قبضته، فكل شيء هو مالكه، بل هو خالقه، هو خالقه. فليس مالك خالق إلا الله، هو منشئه، هو بديعه، خلقه من لا شيء، لم يكن شيئا وجعله الله شيئا، وأمره كله بيده. إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. خلاص الإنسان كده محاصر، محاصر، هتروح فين؟ أين المفر؟ لا مفر، لا وزر. اسمع بقى الآية اللي بعدها، فأنذرتكم نارا تلظى. خلاص أيقنت كده انك مش هتفر من الله، دنيا أخرى هي ملك لله، ساعت لي دي، ساعت لي دي، في النهاية هترجع لله. ساعت في الهدى، التيسير على الله. ساعت في غيره، ييسرك للعسر. فأنذرتكم، إذا كان الأمر كذلك، فأنذرتكم أي حذرتكم وخوفتكم نارا تلظى. أصلها تتلظى، أنا بخوفكم، نار تتوقع، تتوهج، شغالة يقطع بعضها بعضا، أنا بحذركم. وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أنا بحذركم من نار المتقدة المتوهجة. كما في حديث النعمان خطب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. يبقى ربنا أنذرنا النار والرسول أنذر النار. قال حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه، أبي على صوته أنذرتكم النار، يقول لك لغاية اللي في السوق سمعوا النبي ده من شدة خوفه ورحمته بالأمة، لأن أكثر الناس غافلون، أكثر الناس غافلون عن هذا، مش في دماغه موضوع النار ده، مش في دماغه موضوع النار ده، وسعيه في الطريق إلى العسرة وإلى النار، ومش في دماغه النار، ولا مستعتب ولا مرد ولا رجوع. قال فظل يقول أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، لم يرفع إيده ويزعق لما الخميصة وقعت على كتفه صلى الله عليه وسلم، وقال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. ده أقل أهل النار عذابا، في جمرة من النار محطوطة في أخمص قدمه صبع رجله، بيغلي منها الدم ويفور لما يغلي الدم اللي في دماغه، وطبعا طول وعرض في النار بيعظم خلق الإنسان. شوف لما واحد طوله 70 ذراع يبقى جمرة تغلي الدم اللي في دماغه، الدم في دماغه بيفور ويتقلب غليان، أهون أهل النار عذاب. وقال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لأهونهم عذابا. اللي يشوفه ما فيش حد ممكن، مش ممكن حد يعذب أكثر من كده، ده بيغلي كله، النار بتغلي بتتأجل في جسم. قال لك وده أهون أهل النار عذابا. أنذرتكم النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ما معنى لا يصلاها؟ لا يدخلها، هذا معنى. والصلي أي شوي، شيء مصلي يعني مشوية، لا يشوى بها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الأشقى؟ الكافر. الكافر. وهل العاصي يصلى النار؟ الجواب نعم، ولكن ليس صليه كصلي الكافر. وعشان كده بيسموا الطبقة العليا من النار، النار التي يعذب بها عصاة الموحدين. لكنك شفت أهون أهل النار عذابا، كيف يكون عذابا؟ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. حاجتين ملاحظين، أن السورة كلها ماشية اثنين اثنين اثنين اثنين، ها؟ الذي كذب وتولى. قالوا كذب بالحق الذي جاء به الرسول، وتولى يعني أعرض عن الطاعة. يبقى الإنسان مطلوب منه إيه؟ إيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا. هذا كذب يبقى ما فيش إيه؟ إيمان، لأن الإيمان هو التصديق، مع تفصيل طبعا أهل السنة والجماعة. وتولى يعني أعرض عن فعل الطاعة، يبقى لا آمن ولا عمل، تولى عن الطاعة كما كذب بالإيمان. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. العلماء يسوقون هذا الحديث في بيان مين الأشقى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ وفي حد يرفض يدخل الجنة؟ في. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبالتالي في حياتك انت داخل الجنة بطاعة الرسول، إلا إن أبيت، انت مش عايز بقى، فهتسيب هدي الرسول وتاخد هدي أي حد تاني، يبقى انت اللي أبيت. هذا يجعل العبد يعظم النواجذ على ايه؟ على سنة الرسول. بيقول لك كل الأمة، ما هو الأمة بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى بتتبع الرسول، تدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد يرفض يدخل الجنة؟ قال: في ناس بترفض تدخل الجنة. إزاي؟ قال: بيرفضوا سنتي وما يطيعونيش، فهؤلاء أبوا أن يدخلوا الجنة. فإياك ومخالفة الرسول، إن لم يتبين لك في أمر هدي الرسول فلا تلج. تمشيش في باب أنت مش عارف أن ده هدي النبي. هدي النبي سر، مش هدي النبي أقف مكانه، حتى لا تكون ممن أبى أن يدخل الجنة. تدخل الجنة بضاعة الرسول، ليه مشيت السكة الثانية دي؟ ليه أبيت، رفضت؟ لا يدخل النار إلا شقي. ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك المعصية، أو لا يترك لله معصية، هذا هو الشقي. ألم يقل الله: إن علينا للهدى، ها أهو بيهدينا أهو. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها يعني سيباعد عنها. ما هو إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى كله وارده ماشي على الجسم إلا هيجنب الوقوع من؟ وسيجنبها الأتقى. انت وانت ماشي في الدنيا كل ما تيجي تعمل عمل حلال ولا حرام انت خايف تقع في الحرام، يقول لك حرام تشيل رجلك على طول. ماشي حلال ولا حرام، يقول لك حرام تروح شايل ايدك وماشي. حلال ماشي، حرام تشيل ايدك وتشيل رجلك. بتتجنب الوقوع في الحرام يجنبك الله الوقوع في النار، جزاء من جنس العمل. انت هتمشي على الصراط سترد على الناس، هتقع ولا مش هتقع؟ شوف في الدنيا، شوف في الدنيا كنت بتقع في المحرمات، كنت بتقع في في في, في البدع وخلاف هدي الرسول، ستقع في النار قاعدة. وسيجنبها الأتقى، ما قالش المسلم ولا المؤمن، اللي كان بيتقي في الدنيا الحرام يوقى في الآخرة النار. عرفتوا ايه معنى اتقوا الله؟ توقعش في الحرام، اتقيه ابعد عنه، لان اللي هتقع فيه دلوقتي هتقع فيه هناك، وهناك تحتها نار. ولهذا قال حفت النار بالشهوات، وقعت بالشهوات ستقع في النار، لان هو ده طريق النار. سيجنبها الأتقى أي سيبعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغا. قيل هذه الآية كما سمعتم أنها نزلت في الصديق، سيزحزح عن النار التقي الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يعني ها؟ يعني يعطيه كده، يؤتي ماله يعني يعطيه ويصرفه في وجوه الخير. يتزكى يعني يتزكى، يطلب بإعطاء المال أن يزكيه الله، ليس للرياء ليس للسمعة، إنما يؤتي ماله لكي إيه؟ لكي يتزكى. إن سعيكم لشتى، هناك من يؤتي المال مباهاة ومفاخرة ورياء، احنا بنذبح جمل كل سنة، احنا الفقراء مش سايبين حد. ها هو عايز يقول الكلمتين دول، هو عايز يسمع ومن سمع سمع الله به، وعايز يرائي الناس ومن رأى رأى الله به. هذا الذي ييسر اليسرى يؤتي ما له لكي يتزكى. انا بدفع عشان اطهر، انا عشان هو يرضي ويسرني اليسر، اما الناس فلا يغنوا عني شيئا، لنا هنفعهم في شيء ولا هم ينفعوا شيء، فهم مساكين مثلي يحتاجون الى من يهديهم. الذي يؤتي ماله يعني يعطيه ويصرفه في وجوه الخير يتزكى، يطلب ان يكون عند الله زكيا، لا يطلب رياء ولا سمعه. وفي قرأ الجمهور يتزكى مضارع، وقرأ علي بن الحسن بن علي بإضغام التاء في الزاي تزكى، الذي يؤتي ما له تزكى. هنا في الآية التي قبل هذه لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، أهل الإرجاء أخذوا هذه الآية وقالوا لا يدخل النار إلا كافر، ولأهل النار منازل، منها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والله سبحانه كلما وعد عليه بجسم العذاب فجدير أن يعذبه، وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب لم يكن في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فائدة. بنرد عليهم، أما اللي يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى فيه واقعي، ليس كما يقول أهل الرجال. طيب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صلى على رسول الله. فلان كان له يد عليك قبل كده وعشان كده النهاردة انت بتديله؟ لا، ما لأحد عنده من نعمة تجزى. هو مش كان بيدي فلان لأنه في يوم من الأيام كانوا أعطاه، لا لا، ده يعطيه ابتداء وهو لا يعرفه لله. وصلت؟ لأن دوافع العطاء شتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى أعطى لي، فربنا بدأ يوضحه الهود اللي يعطي اللي ييسر لليسر، الذي يؤتي ما له يتزكى، يبقى النية إيه؟ أن يزكيه الله. طب كان في سابق قبل كده معرفة بهذا الشخص وله يد عليك؟ قال لك لا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وأحيانا أنت تعطي الهدية أو العطية عشان يجي لك أكثر، ننقطهم بمية عشان هينقطونا بمتين، نهديهم بهدية بخمسين عشان هيهدونا بهدية بثلاثمية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لحد سابق ولا حد جاي، لا في الماضي ولا في المستقبل، لله خالصة. قال في الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص، يتزكى ليخلص من عذاب النار، غير مشوب بشائبة تنافي هذا الإخلاص، أي ليس ممن يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها، وإنما يبتغي بصدقته وجه الله. ومعنى الآية ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازى عليها، حتى يقصد بإيتاء ما يؤتي من المال أن يجازيه على هذه النعمة، لا مش كده، وإنما قال تجزى مضارعا مبنيا للمفعول لأجل الفواصل، والأصل وما لأحد عنده من نعمة يجزيها إياه أو يجزيه إياها. يبقى يعطي العطية مش منتظر أي شيء إطلاقا، لا رد لجميل سابق ولا منتظر جميل لاحق، إنما هي لله خالصة، الدهاله مش مستني حاجة، هو بينتظر الأجر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ليس هذا إلا طمعا يؤتي هذا الابتغاء وجه ربه، يكافئه عن يبتغي أن يكافئه الله على هذه النعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله وختم السورة بقوله ولسوف يرضى. اللام دي بيسموها الموطئه للقسم، والله هيرضى. شوف بقى لما ربنا يقسم، ها، والله هيرضى ولسوف يرضى، يعني والله لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامه والجزاء العظيم. وفي قراءه ها ولسوف يرضى، يرضى يعني هنعطيه ها الى ان يرضى، لا هو يقول بناء المجهول سيرضى، هذا احنا هنعطيه لغايه لما يصل الى درجه الرضا. ولهذا يطلع الله على اهل الجنه بعد ان نزلوا منازلهم واخذوا اخذاتهم ويقول هل رضيتم، هل رضيتم مبسوطين، هو ده اللي كنت بتوعده؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا رب، ازاي ما نرضاش، ما نرجو فوق ما نرجو، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحدنا ان في نعيم بالصورة دي، ده احنا نقرأ الجنة الجنة الجنة ما كناش فاكرين الموضوع كده خالص، ما لنا لا نرضى، أعطيتنا فوق الرضا. قال لا، لكم عندي جائزة لسه وما هي يا رب؟ قال أرضى عنكم أو قال عليكم فلا أسخط أبدا. عيشوا، هي دي الحياة، ما عادش في حاجة اسمها تكليف، وأنا راضي عنكم على طول، ودوكوا شفتوا رضا ربنا بيجيب إيه. فينظرون إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأخوانا إحنا اللي بنحط أمام أنفسنا عقبات، هي ممكن تبقى يسيرة وسهلة ونتخطاها بقوة وبسرعة، هذه العقبات. أعطي واتقي وصدق، تبخل وتستغني وتكذب ستتعثر. ولا أقصد باليسر والعسر في الدنيا، وإن كانت كذلك في الدنيا، ولكن العقبة الكؤود وأنت تموت وأنت في القبر وأنت على الصراط، جنة أو نار، هي دي الصعوبة. ييسرك لليسرى في عرصات القيامة، ييسرك لليسرى إن كل الناس حر والشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، قال لا أدري ميل قياس ولا ميل الذي يوضع في المكحلة في العين، وأنت في ظل عرش الرحمة. ييسرك لليسرى، ليه؟ أعطيت واتقيت وصدقت، فيسرك لليسرى في عرصات القيامة، يسرك لليسرى في قبرك. القبر الناس تضم وتتمزق وتختلف أعضاؤها، وانت مفتوح لك طاقة شايف فيها مكانك من الجنة وشامم ريحة الجنة. يسرك لليسرى، ملائكة تبشرك وأبشروا بالجنة، ألف مبروك كسبت دخلت الجنة، بص شوف مكانك، ملائكة عمالة تهنيك. يسرك لليسرى في عرصات القيامة، الناس عطشة وانت بتشرب من حوض النبي، أبيض من لبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، كيزان كعدد نجوم السماء. يسرك لليسرى، الناس تمر على الصراط الذي عليه شوك وكلاليب، منهم من يجرح، منهم من يسقط ويطرج فيتعلق بالأخرى فتسقط الأخرى فتعلق بيد ويبقى يتمزق يسر العسر، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أسرع حصان كالريح كالبرق، يسره لليسر. منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل ده يخطيه خش الجنة، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يمرش بأي عذاب، كله ميسور، يسره لليسرى. احنا اللي بنصعب الطريق، احنا اللي بنطول الطريق في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاللهم اجعلنا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، واللهم يسرنا لليسرى، نعوذ بك من الشح والبخل، نعوذ بك من التولي والإعراض. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.